نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فإن الإنسانية عبر تاريخها الطويل شعوباً وقبائل عرباً وعجماً عرفت أساطين الحكماء وعقلاء الرجال، وصدر عنهم أقوال وكلمات وجرت مجرى الحكم ومجرى المثل، وتعلق بها الناس كثيراً عبر التاريخ كله، وهذا مما لا يمكن أن يجحده عاقل ولا ينكره إلا مكابر، لكن العقل البشري يبقى ضعيفاً مهما قوي، لأنه من ضعف الإنسان نفسه، قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفاً، ويبقى عاجزاً مهما قرأ ومهما رأى في تجارب الأيام وسيرورة الدهر. لهذا فإن الوحي الإلهي، وحي الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله، هو الفيصل في كل قضية، وهو الطريق إلى كل سوية، وهو المخرج من كل بلية. ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه جعل وحيه إلى أنبيائه ورسله المعين الأول والمؤدي طريقاً إليه إلى جنته ورحمته. قال ربنا عن القرآن وهو أعظم الوحي: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أهل الصناعة اللغوية يقولون: إن الوحي كلما أردت البيان عنه بقول أو بكتابة أو بإيماء، ويحملون على الأخير قول الله جل وعلا عن المبارك زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أوحى إليهم بمعنى أنه أشار إليهم. هذا الوحي في معناه اللغوي، لكنه في الشرع كل ما أوحى الله جل وعلا به إلى رسله وأنبيائه مما لا يرتاب النبي ولا يرتاب الرسول أنه وحي من عند ربنا تبارك وتعالى، وهذا كان قديماً في الأنبياء من قبل. قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أكان آدم نبياً؟ قال: نعم، نبي مكلم. ثم توالى الأنبياء بعده وكلهم يوحى إليهم، بل إن وحي الله جل وعلا إلى أنبيائه هو أعظم خصيصة لأولئك الأنبياء، فوحيه تبارك وتعالى لا يمكن أن يعتريه الباطل، ولا يمكن أن تتلقفه الكهنة ولا الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، كما قال ربنا جل ذكره في كتابه العظيم. الوحي أيها المؤمنون يتعامل معه البعض بجمود وتقليد دون أن يعملوا العقل فيه، وهؤلاء القوم أتوا من باب ضعف العقول وقلة البصائر، وآخرون عياذاً بالله يصادمون بوحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله، يصادمون بعقولهم وآرائهم وحي الله جل وعلا إلى الأنبياء والرسل، وهؤلاء أوتوا عياذاً بالله من سوء الطوية وخبث الضمائر، وهم أشد هلاكاً وأضعف حالاً وأضيع طريقة من الأولين، وبينهما أقوام أعملوا العقل في صحيح النقل، فنجم عن ذلك من الفضل الشيء الكثير، وما لم يدركوه بالعقول قالوا كما قال الله تبارك وتعالى عن الصالحين من عباده وعن المستبصرين من خلقه، لا قال جل ذكره: والراسخون في العلم منهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر، والراسخون في العلم ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والمراد أيها المؤمنون في هذا التأصيل بيان معنى الوحي لغة، وما اصطلح عليه أهل الإسلام بعد ذلك في معنى الوحي. أما إضافته إلى السماء فهذا باعتبار الجهة وباعتبار العلو، وهذا معروف في كلام سلف الأمة، فإن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح وأقره الذهبي عليه أن قريشا لما جاءت إليه بعد أن أخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وقدموا إلى الصديق قالوا له: أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد قبل أن يصبح؟ فقال الصديق رضي الله عنه في جوابه: بل أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة، فأضاف الخبر رضي الله عنه وأرضاه إلى السماء باعتبار الجهة والعلو. وأبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر خواتيم سورة التوبة قال هاتان الآيتان من أواخر القرآن عهدا بالسماء، فأسند الأمر إلى السماء. وخير من هذين قول ربنا جل ذكره وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع أن الرزق ليس محصورا في الغيث باتفاق العقلاء. هذا التمهيد بعنوان اللقاء وهو وحي السماء، والوحي له أضرب له طرائق، إلا أن أرفعها بلا امتراء ولا ريب أن يكلم الله جل وعلا الموحى إليه من غير واسطة من وراء حجاب، وهذا أرفع المقامات. وقد اتفق المسلمون على أن هذا المقام آتاه الله جل وعلا موسى بن عمران لصريح القرآن في هذا، قال ربنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا نص لا يقبل التأويل ظاهر البيان. كل من يعرف شيئا من العربية يعرف أن من أول دلالاته أن الله جل وعلا من على موسى بمقام التكليم. والعلماء يقولون أخذا من السيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كلم نبيه صلى الله عليه وسلم من غير أن يحظى عليه الصلاة والسلام بمقام الرؤيا عند رحلة المعراج يوم أن أوحى إليه جل وعلا من غير واسطة من وراء حجاب. هذا أعلى المقامات وأشرفها. وقلنا إن الدليل دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وموسى بن عمران وحديث أبي ذر يدل على أن آدم عليه السلام نال هذه المنزلة، وهو كلام الله جل وعلا إلى ذلك الموحى إليه، إلى ذلك العبد المجتبى والنبي المصطفى من غير واسطة لكنه من وراء حجاب. قال ربنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. والحالة الثالثة أن يكون هناك ملك واسطة، وقد جرت سنة الله جل وعلا في الأنبياء أن جبرائيل عليه السلام هو المكلف بوحي الله تبارك وتعالى إلى السماء في غالب الأمر، وقد ينزل بعض الملائكة غير جبريل بوحي من الله جل وعلا إلى بعض أنبيائه، كما دل عليه من تأمل سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وجبرائيل عليه السلام إذا نزل على ذلكم النبي ينزل على طرائق، فتارة يأتي على صورة رجل يعرفه الناس، وتارة يأتي على صورة رجل لا يعرفه الناس، كما أتى على صورة دحية الكلبي مرارا، وجاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، كما يقول عمر بن الخطاب، وهو في الحالتين هو جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه يأتيه أحيانا يأتي الوحي إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام مثل صلصلة الجرس، قال عليه الصلاة والسلام في هذا وهو أشده عليه، وهذا يدل على أن الوحي شديد وأنه يتفاوت في شدته، لكنه إذا كان على هيئة صلصلة الجرس يكون شديدا جدا. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول الثقيل هو الوحي، ويأتيه أحيانا أنه ينفذ في روعه صلوات الله وسلامه عليه. واحتج العلماء لهذا الحال بقوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفذ في روعه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فكلام جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل يعرفه أو على هيئة رجل لا يعرفه، أو أن ينفذ في روعه أو أن يأتيه الوحي على صلصلة الجرس، كل ذلك وحي من الله تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أعلى هذه المقامات الأربعة أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، ولم يتأتى هذا إلا مرتين، مرة في أيام الوحي الأولى ومرة في رحلة المعراج، وكل ذلك خلده القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى في كلا الحالتين، قال في الأولى ولقد رآه بالأفق المبين، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنا أول هذه الأمة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم عن من رأى، قال هو جبريل رأيته له 600 جناح على كرسي قد سد ما بين المشرق والمغرب، والأمر الثاني ذكره الله جل وعلا في كتابه، قال ربنا في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهاتان حالان رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. بقي من أحوال الوحي من طرائقه الرؤيا التي يراها النبي، ولهذا امتثل الخليل عليه السلام إلى أن إلى الأمر بذبح ولده، وسعى في ذلك وقارب أن يفعله لولا إدراك، لولا أن الله جل وعلا تدارك الأب والابن برحمته، وكل ذلك بناء على رؤيا راها. ولهذا خاطبه ربه جل وعلا بقوله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأن الرؤيا وحي من الله تبارك وتعالى لأنبيائه. والصديق يوسف قال في خاتمة المطاف: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، إلى خاتمة الآية. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فكانت رؤياه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة رؤيا حق وقعت، بل إنه عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي كانت الرؤيا، يرى الرؤيا الصادقة فتقع مثل فلق الصبح. ثم بعد ذلك لما نزل الوحي عليه لم ينقطع حال الرؤيا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس والرجال يعرضون عليه يلبسون قمصا، كل أحد منهم قميصه قد يبلغ كثيرا وقد يبلغ قليلا. قال: فرأيت عمر يجتر قميصه، قيل له: يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال: أولته الدين. وبيان ذلك أن الثوب الذي يلبسه الإنسان، القميص الذي يكسوه العبد، إنما يستر بدنه، والدين والتقوى تكسو عيوب العبد، تكسو الذنوب، فلا يكون لها أثر. ولهذا قال الله جل وعلا بكتابه العظيم: ولباس التقوى ذلك خير. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب من قدح حتى روي، ثم أعطى فضل القدح من اللبن إلى عمر. قيل: يا رسول الله ما أولتها؟ قال: العلم. وهذا كله وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في الرد على كفار قريش لما كذبوا نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ربنا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو، أي قوله ما يصدر عنه ما يرد إليكم، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، أي تكفل جبرائيل بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. هذا وحي السماء الذي لا يقبل التبديل ولا يعتريه الباطل، والموفق حقا من أخذ به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم كلاهما وحي من الله، كلاهما منزل من عند الله، إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته بخلاف غير القرآن مما أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا تبين هذا التأصيل أيها المؤمنون، يأتي الإنسان بعد ذلك إلى نصوص الوحي يتدارسها ليفقهها ولينجم عن ذلك أثر في حياته يتقرب به إلى ربه تبارك وتعالى. فالوحي أحيانا يسكت وأحيانا يتكلم، بمعنى أنه يقع الحدث فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب من الوحي، وأحيانا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت الوحي، ثم بعد ذلك يقر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقر على ما قام به صلوات الله وسلامه عليه. فمن الأول أخرج الطبراني بسند جيد أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله والله إني لو أحبك أكثر من نفسي ومن مالي ومن ولدي ومن أهلي، وإنني لا أكون في بيتي فأشتاق إليك فلا أصبر حتى آتيك، وإنني أخاف إن مت ومت أن تكون في الجنة في درجة عالية لا أراك فيها. فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فنزل جبريل بالوحي إجابة للسائل، إجابة للمتسائل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقيل إن السائل ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غيره. فأنزل الله جل وعلا قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه آية شرطية وفق أساليب النحاة. يقول أصدق القائلين: ومن يطع الله والرسول ولا لذة لها حقيقة لذة أعظم من لذة الطاعة، لأن لذة الطاعة توافق الفطرة التي فطر الله العباد عليها، والله جل وعلا فطر العباد على توحيده وعلى الانقياد له. فمن أطاع الله جل وعلا وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن طاعة الرسول تبع لطاعة الله، لكن الله قال هنا: ومن يطع الله والرسول، تخليدا لذكره وتنزيها بمقامه صلوات الله وسلامه عليه. ومن يطع الله والرسول يوفقه الله للطاعة، قال ربنا: فأولئك، وجاء بصيغة البعد ليس للبعد والإقصاء، وإنما لعلو المنزلة وظهور الارتفاع بالمقام. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فالمنعم هو الله، والمتفضل هو الله، والموفق هو الله. وما كان لهؤلاء من أصحاب المراتب العالية الذين ذكرهم الله تباعا في هذه الآية ولا لغيرهم أن ينالوا فضلا لولا أن الله جل وعلا تكرم عليهم وتفضل بهذا الفضل. فقال جل ذكره: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهذا إجمال لم يأتي بعده، أتى بعده التفصيل. قال ربنا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. والنبوة أعلى درجات الرحمة، والنبوة أعلى درجات الرحمة من ربنا تبارك وتعالى لأحد من الناس، وهي لا تنال بكسب ولا بتعلم ولا بدعاء ولا بسؤال، وإنما هي هبة من الله جل وعلا لمن يشاء من عباده. وربنا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، والأنبياء جم غفير. فطر الله قلوبهم على الاستسلام لله، وأول الأنبياء آدم، لكن أول الرسل نوح عليه السلام. قال ربنا في كتابه العظيم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهؤلاء الأنبياء والمرسلون هم سادة الخلق، وهم الدعاة إلى الحق. وقلنا إن النبوة أعظم مراتب الأولياء، النبوة أعظم مراتب الأولياء. والله جل وعلا كما قال في هذه الآية المحكمة: ذكر بعضا منهم ولم يقص على نبيه لحكمة أرادها الجميع، سكت عن بعضهم ولم نقصص عليه. وما كان لنبينا عليه السلام أن يعلمهم لولا أن الله جل وعلا قص بعضهم عليه، وما لم يقصه الله عليه ليس لنبينا سبيل إلى أن يعلمهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الإنسان إذا علم أحوال الأنبياء يقرأ ثناء الله جل وعلا عليهم فيتأسى بهم، لأن الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. قال الله عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. فإذا قرأ الإنسان هذه الآية يستحي من الله أن يكون عبدا عاصيا وهو يعلم ثناء الله على الأنبياء، وهم سادة الخلق، وهم القدوة بأنه كان عبدا شكورا. وأعظم أول طرائق الشكر أن يعلم العبد أن النعمة من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والله ما نال أحد من الفضل في مال أو جاه أو علم أو غيره شيئا بكسب يده، لكن الأمر كله لله، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. والانكسار بين يدي أسباب نزول نعمته، وشكره على تلك النعمة أسباب بقاء النعمة وازديادها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فقال ربنا عن نوح هنا: إنه كان عبدا شكورا. وذكر الله الخليل إبراهيم، وبين أي قلب كان يحمله هذا الخليل في إقباله على ربه تبارك وتعالى. قال ربنا عنه بعد أن ذكر بناء الكعبة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم ذكر دعوته للناس من بعده،

سبق بماله، سبق بجاهه، سبق بقرابته، سبق بواسطته، لكن ما عند الله لا يناله إلا من صدق. قال ربنا، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأعظم ما يمكن أن يتحلى به المؤمن في سيره إلى الله أن يصدق مع ربه تبارك وتعالى، ولن يتأتى صدق مع الله حتى يمن الله بالفضل على ذلك العبد. ثم من براهينه، من أماراته، من دلائله، من ما يعين عليه أن يعرف العبد أولا عظيم صفات ربه. فإذا علم عظيم صفات ربه استحيا أن يخادع ربه، لأنه يعلم أن الله لا تخفى عليه من عباده خافية. فذكر الله جل وعلا النبيين، وذكر الله جل وعلا الصديقين، وقال ربنا بعدها: والشهداء جنب شهيد. ولا تنصرف الآية على الصحيح إلا لمن مات في سبيل الله في معركة يريد إعلاء كلمة الله. إلى هؤلاء تنصرف الآية، بدءا من أول ما شرع الجهاد في عهد نبي الله موسى إلى أن تقوم الساعة. ولا يستثنى حقبة كان فيها أحد يدعو إلى إعلاء كلمة الله ويقاتل من أجل إعلاء كلمة الله ويقتل، فهذا يسمى شهيدا، سواء قتل من كافر معين أو قتل غربا، أي لا يعرف قاتله، كما وقع لمهجع بن صالح أول شهيد في بدر. فإن مهجع بن صالح كان مولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأصابه سهم غرب لا يعرف راميه في معركة بدر، وهو أول شهيد في معركة في تاريخ المسلمين. فهؤلاء الشهداء أعد الله لهم رفيع الدرجات، سيدهم حمزة بن عبد المطلب، ثم ذلكم الشاب الرجل الذي يخرج إلى الدجال في آخر الزمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض خبره ثم قال: ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وقال عن عمه حمزة: سيد الشهداء حمزة. وذكر غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه، مثل من يقف أمام الظلمة وينكر عليهم. والمراد أيها المؤمنون بيان أن الشهادة في سبيل الله من أرفع مقامات الأولياء، وليس كل من يطلبها يجدها، وليس كل من مات يظنه الناس شهيدا مات على الشهادة، لكن العاقل لا يدخل ما بين العباد وبين ربهم، ولا يحكم على نوايا الناس، ولا يتكلف ما ليس لديه علم. ثمة أشياء لن يسألك الله عنها، فمن الجهل والإسراف على النفس أن يأتي إنسان إلى الناس فيشخصهم ويصنفهم ويحكم عليهم ويرميهم بما ليس فيهم أو بما لا يملك دليلا عليه. هذا كله من البعد عن الله ومن الاشتغال بالخلق عن الخالق، ومثل هذا لا يمكن أن تسأل عنه لا في الدنيا ولا في القبر ولا في يوم القيامة. لكنك إن تنكبت الطريق وأخذت تقع في أعراض الناس ستسأل، لأنك وقعت فيما حرمه الله جل وعلا من أعراض المؤمنين. فهؤلاء أصحاب المراتب الثلاثة. ثم قال ربنا جل وعلا: والشهداء والصالحين. والمراد بها من لزم الاستقامة وانصرف عن الكبائر ولم يصر على الصغائر. له أقدام يخطو بها إلى المساجد، له أيام صامها تقربا إلى الله، له ورد بينه وبين الله يتلو فيه القرآن، له والدة يبرها، له والد يبره، له جيران يحمدون له صنيعته، له أوقات يخلو فيها مع ربه جل وعلا يذكره يشكره يحمده يتلو كتابه، إلى غير ذلك مما ينطبق عليه اسم الصلاح. وإن كان الصلاح ينطبق على أشمل من هذا، ينطبق حتى على الأنبياء، حتى على الصديقين، حتى على الشهداء، لكنه إذا ذكر مقترنا ينبغي أن يوصف بوصف أقل، لأن الله جل وعلا جعله رابع المراتب. هذه الأربع من مراتب الأولياء التي جاء بها الوحي، تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة الصديقة بنت الصديق، تقول: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا يخير عند الموت. قالت: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فعلمت أنه يخير صلوات الله وسلامه عليه. أخذته بحة شديدة، ثم تلا هذه الآية: ثم مالت يده وفضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بيان

لا يقع إلا بواحد من سببين: إما أن يكون قد أوحي إليه أن الصلاة أصبحت ركعتين، وهذا وارد عقلا لأن زمن الوحي لم ينقطع، وإما أن يكون قد نسي. في القوم أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما ومنزلتهما من رسول الله لا تخفى. وفي القوم رجل طويل اليدين عرف بذي اليدين، واسمه الخرباق بن عمرو من بني سليم. هذا الصحابي غلب على أبي بكر وعمر التعظيم والاحترام لرسول الله فهاب أن يكلمه، وهذا الصحابي الجليل غلب عليه حب العلم، ولا ينقص هذا من قدر الشيخين. غلب عليه حب العلم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أي هل وحي أنزل عليه فأخبرك أن الصلاة أوحت ركعتين أم أنت نسيت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بمبلغ علمه وبما كان حاضرا أن يصنعه قال: لم تقصر، أي لم يأتيني وحي أن تصبح ركعتين ولم أنسى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ليتأكد سأل الناس فصدقوا ذو اليدين رضوان الله تعالى عليه، فقام صلى الله عليه وسلم لانتفاء الكبر فيه وصلى بالناس وأكمل الركعتين. لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هو عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين أتى إلى خشبة المعترضة كالغضبان وشبك بين أصابعه. هو عليه السلام يقول في حديث آخر: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهو لا يدري أنه قصر الصلاة، فشعر أن شيئا ناقصا أصابه لأن الصلاة قصرت، لكنه لا يدري أنه قصر الصلاة، فمكث كالغضبان يشعر أن شيئا ما وقع. وهذا من دلال أنه عليه الصلاة والسلام فطر على التعلق بربه تبارك وتعالى، والأمر كما قال وهو الصادق المصدوق: جعلت قرة عينه في الصلاة. فلما أخبره ذو اليدين عاد وأكمل الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول: لو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين وأكمل الصلاة. إذا تقرر بوضوح بجلاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي حتى ذكره ذلكم الصحابي، يبقى السؤال الأول: من الذي لا ينسى؟ لا يوجد إلا جواب واحد: الله. الله جل وعلا قال في خبر الكليم موسى لما أراد فرعون أن يغير مجرى الحديث قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله جل وعلا علمه لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم ما كان وما يكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عن ذاته العلية: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والخضر لما كان مع موسى في السفينة وجاء عصفور فنقر في البحر نقرتين ثم مضى، قال: يا موسى، أنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت، وما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقر هذا العصفور في البحر. هذا مع سعة علم موسى وعلم الخضر. فالله جل وعلا وحده من يوصف بأنه لا يجهل ولا ينسى، تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذا علم العبد هذا يقع بين حالين: معصية كتبت عليه فنسيها حتى لم يبالي أن يستغفرها، فيخشى عليه أن يلقاه الله جل وعلا يوم القيامة بها، قال الله: أحصاه الله ونسوه. والحال الآخر أن من الناس من يوفق لطاعة، سواء بر والدة بر والد، إعانة مسكين، صلاة في جوف الليل، طواف بالبيت، إلى غير ذلك مما شرع الله من الطاعات، ثم هو نفسه ينسى هذه الطاعة ولا يعد يذكرها، حتى لو جاء أحد وذكره بها ممن رآه لما تذكر لكن الله جل وعلا لسعة رحمته وعظيم علمه يحفظها له. فأعظم ما يمكن أن يدخره الإنسان لنفسه عمل صالح يرجو أن يلقى الله جل وعلا به يوم القيامة. والقدوم على الله ليس بالأمر الهين، لكن يخفف ييسر إذا كان العبد قد ادخر في حياته لنفسه أعمالا صالحة يحفظها الله جل وعلا له، وهو يقول وقوله الحق ووعده الصدق: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فيدخر العبد لنفسه أعمالا يلقى بها ربه تبارك وتعالى إذا حشر الأشهاد وقام الأشهاد وقام الناس برب العالمين. هذا النص الثاني من نصوص الوحي. من نصوص الوحي ما يتعلق بما هو كائن آخر الزمان. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الآية تشير إلى بعض مما يقع في آخر الزمان مما اصطلح على تسميته بأشراط الساعة بناء على ما جاء في القرآن والسنة من هذا الاصطلاح. فأشراط الساعة غيب، الوحي هو الفيصل والحاكم على ما سيكون قبل قيام الساعة، لكن البعض عفى الله عنا وعنهم يأتون إلى نصوص الوحي فينزلونها وفق عقولهم، وعقولهم عاجزة قاصرة مهما بلغت. لكن المؤمن يقول يغلب على الظن ظاهر النصوص: ربما كان الأمر كذلك، يترجح عندي، يختار عباراتي في مثل هذا المقام ولا يجزم. وقد جاء القرآن يتحدث عن الساعة وأشراطها بطرائق، فأعظم الطرائق أن الله جل وعلا أخبر أن الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر القرآن بعضا من أشراط الساعة كنزول عيسى بن مريم، فقال ربنا: وإنه لعلم للساعة. وقال ربنا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، بل قال: من أدركه منكم فليقرئه مني السلام. فلا يأتي أحد بعقله ورأيه ويقول إن نزول عيسى بن مريم ضرب من الخيال أو شيء مستحيل أو لا يقع البتة. هذا صادم برأيه وعقله آيات القرآن وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل من القرآن وكل من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم الثابت عنه صحيح لا يقبل الامتراء ولا يقبل أن يرد البتة. على هذا نقول ينظر في تلك الأشراط تلك العلامات فيرى الإنسان ما الذي يمكن أن يعمله من أجلها. أما أن يتكلف الإنسان ما لا سلطان له عليه أو ما لم يكلفه الله جل وعلا به في الحديث عن الغيبيات، هذا يبعد الإنسان عن هدي القرآن ولا هدي بعد هدي القرآن. الإنسان مسؤول عن عمله، وكل من مات قامت قيامته. وعلى هذا تحمل أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا عندما يسأل عن الساعة، ولا يمكن أن يكون في كلام الله وكلام رسوله تعارض لا ما بين آيات القرآن نفسها ولا ما بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسها ولا ما بين القرآن والسنة. والعلماء يضربون لهذا مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى المسيح ابن مريم عند البيت ورأى الدجال عند البيت، فأشكل على العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال إنه لا يطأ مكة والمدينة، لكن الرؤيا ضرب مثل، ولا يلزم من ضرب المثل أن يكون الدجال قادرا على أن يدخل مكة. فنبقي على النص الأول وهو قول عليه الصلاة والسلام إن الدجال ممنوع من دخول مكة والمدينة، ونجعل حديث الرؤيا وهو الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الدجال، وإن كان بعض الحفاظ لا يصحح رواية أنه عند البيت، لكن على القول بصحتها وهي صحيحة فنقول إن ذلك محمول على أن الرؤيا مجرد مثل، كما بينا في حديث القميص وحديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القدح أن الرؤيا أحيانا تكون ضربا للمثل ولا يراد بها الحقيقة نفسها، وإنما تكون مثلا يضرب يفقه منه حقيقة لا تقبل الشك، لأن رؤيا الأنبياء حق كما بينا في صدر اللقاء. قال ربنا هنا: وإذا وقع القول عليهم، أي على الناس، أخرجنا لهم من الأرض دابة تكلمهم، وهذا لا يقبل التأويل أن هذه الدابة تكلم الناس. فإن قال قائل: هل يعقل أن دابة تتكلم مع الناس كلام الإنس؟ نقول: يعقل، لأن الله أخبر بها. ثم ينبغي أن يعلم أن الناس والكون كله في آخر الزمان يضطرب أحواله، تتبدل نواميسه، فما كان مألوفا يصبح غير مألوف، وما كان غير مألوف يصبح مألوفا ككلام السباع إلى الإنس. ثم بعد ذلك، بعد أن يضطرب ما في الأرض يضطرب ما في السماء، تكور الشمس، تنكدر النجوم، يخسف القمر، كل ذلك إيذانا بقيام الساعة. وما قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إلا واحدا من هذا. قول الله جل وعلا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لعل الأرجح أن خروج الدابة يكون بعد طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها سد باب التوبة، فإذا سد باب التوبة أصبح المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلهذا تأتي الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، تميز أهل الصلاح من أهل الكفر، حتى إن الناس يتبايعون فيما بينهم، فيعرف هذا بها هذا غريمه خصمه إن كان كافراً أو مؤمناً من أثر واسم الدابة عليه. وقلت إن هذا وإن كان غير مألوف في سنن الناس اليوم، لكن ذلك إذاناً بقيام الساعة وحشر العباد بين يدي ربهم، لأن الله قال في مقدمة الآية: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يترتب على هذا أن اليقين بآيات الله به المنجى، وبه يسود المؤمن ويفوز ويفلح في أمر دينه وأمر أخراه. وقد رغب القرآن في التوبة وندب إليها ولم يستثني منها أحد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وربنا جل وعلا وقعت من آدم المعصية، لكن الله جل وعلا من رحمته بعباده علم آدم كيف يتوب ثم تاب عليه. والتوبة إلى الله جل وعلا يقول أهل العلم وظيفة العمر، ولا يغترن أحد بثناء الناس عليه ولا بما يراه في نفسه من صلاح، فإن الذنوب على الكاهل شيء وحمل ثقيل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته دعاء الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت عبدي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي تمام الحديث: من قالها إذا أمسى ومات دخل الجنة، ومن قالها إذا أصبح ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة. وهذا يدل من كمال رحمة الله بعباده وترغيبه تبارك وتعالى عباده إلى أن يتوبوا إليه ويزدرفوا إليه. والتوبة أيها المؤمنون أعظم ما تكون مما تحمله الإنسان من أموال الناس أو من دمائهم أو من أعراضهم، فهذا ديوان لا يتركه الله جل وعلا البتة. والدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به يقول أهل العلم ما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهي المظالم التي بين العباد. وثمة يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، فيحتاط العاقل لمثل هذا اليوم ويبدأ يومه بالاستغفار إلى الله جل وعلا ويختم يومه بالاستغفار. وربنا تبارك وتعالى قال عن أهل الصلاح والتقوى: والمستغفرين بالأسحار. خاتمة النصوص التي نتدارسها في هذا اللقاء المبارك

الجنة درجة عالية، والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة، وأعظم ذلك الصدق مع ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وليعلم أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. العلم نقطة كبرها الجهلاء، والدين يسر ضيقه الفقهاء. دين الله جل وعلا يسر بنص كلامه وبنص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما وقف صلى الله عليه وسلم في منى للناس وأخذوا يسألونه عن التقديم والتأخير، قال: افعل ولا حرج، قال: افعل ولا حرج. ومن يروي هذا الحديث يقف عند هذا وينسى تمام الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال: ولكن الحرج على من آذى مسلما أو سفك دمه أو اغتصب ماله، ذلك الذي هلك، ذلك الذي هلك. فالعسر كل العسر أن يأتي الرجل لدماء المسلمين فيسفكها، أو أن يأتي لأعراض المسلمين فينتهكها، أو يأتي لأموال المسلمين فيأكلها، هذا العسر الحق والحرج العظيم. لكن من فطر قلبه على التوحيد واستحيا من الله إذا أذنب وإذا خلى بنفسه تلا القرآن واستغفر، وإذا قام أو قعد ذكر من حوله بالله، وإذا غضب سرعان ما يعود، وإذا جاءته نزغات الشيطان استعاذ بالله منه، وإذا سمع المنادي أجاب، هذا قد علم وفقه عن الله جل وعلا كلامه وهدي إلى صراط مستقيم. قال ربنا عنهم: خالدين فيها، وكل لذة في الدنيا نغصها الله بالموت، وبقيت لذة الآخرة لا ينغصها الله بالموت، وإنما كتب لأهل جنته الخلود فيها، فيشعرون بأعظم النعيم لأنهم في دار كرامة الله. ولهذا لأنهم يعلمون يقينا أنه لا دار أعظم من الجنة، قال الله عنهم: لا يبغون عنها حولا، لا يبغون أن يتحولوا عنها، وإلى أين يذهبون؟ وقد أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكل بلاء دون النار عافية، وكل نعمة دون الجنة فانية. ومن علم هاتين الحقيقتين تيسر له أن يعبد الله. كل بلاء دون النار عافية، وكل نعمة دون الجنة فانية. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله القائمين على هذا المسجد المبارك وعلى هذا الملتقى، وخص بالشكر الشيخ عبد الرحمن إمام المسجد والشيخ عبد الله والقائمين عليه، أسأل الله أن يثيبهم أعظم الثواب. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأذكر بالمحاضرة التي ستقام إن شاء الله في يوم الجمعة القادم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد، وهي بعنوان: أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.